أثرت حياة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 20 من هذا الشهر المراسيم رقم 1215 حول منح لقب بطل العمل للجمهورية إلى 8 أشخاص وجائزة كيم إل سونغ المشرفة للشباب إلى شخصين وجائزة كيم جونغ إل المشرفة للشباب إلى شخصين والألقاب الفخرية والأوسمة والميداليات إلى كثير من البناة والعلماء والتقنيين والإداريين والمساعدين الذين اجترحوا المآثر العملية في بناء محطة ونسان كونمين الكهربائية رافعين عاليا راية إعطاء الأولوية لقوة الكمال الذاتي.